على البيت الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وكنا ما همنا من الدنيا والدين. واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: قال الملحد كانك تقول ان شرائع الانبياء خارجه عن العقول. اذ قلت لا يعلم كيفيتها بها، كيفيه الشرائع بالعقول. ها؟ قال القاسم عليه السلام: اما قولك ان شرائع الرسول خارجه عن العقول ليس بها كيفيتها، فاني لم اقل ذلك. ليس فيها كيفيتها بته، بل اشترطت لك فقلت لك انه وان لم يكن فيها كيفيتها ففيها جواز كونها، يعني فيها جواز او وجوب الشكر من النعم على قيد الجمله. وانما الذي ليس في كيفيته هو التفاصيل، كيفيه كم يجي صلوات، كم يجي زكاه، كم يجي صيام، كم مثلا يجي، وهو يجي صلاه ولا ما يجي صلاه، كيفيه الشكر، تفاصيل اداء كيفيه الشكر. هذه ما يتسد العقول اليها. اما وجوب الشكر جمله ففي العقل ما يدل عليه، يعني ان العقل يجوز ان يكون يطلب الله مثلا اداء شكر نعمه، ما يجب ما عليه انه يطلب انك تشكره. لكن يجوز ان يطلب منك اداء الشكر بالطريقه هذه يراها هو. قال الملحد: وكيف ذلك؟ قال القاسم عليه السلام: هو مثل ما تعرفه بالشاهد، وذلك لو ان سيدا امر عبده ببناء دار او قطع شجره او اعطاء عبد الله او ضرب زيد فانه ليس في العقل ان سيدا يامر به. إذا أمر به كان بس، فإذا أمر به كان في العقل أن ليس أمر به أحدا، وأن تركه قبيح. وإذا كان لأمر سيده عاقبة محمودة، إذا كان لأمر سيده عاقبة محمودة فمرجعنا فينا العبد، فالعقل يجوز الأمر بكل شيء على حياله. ما عاقبة كانت؟ وش؟ إذا كانت عاقبة محمودة. أيوه، إذا كان لأمر سيده، كانت لأمر سيده عاقبة محمودة، عاقبة الاسم كان. لكن أنا بحاجة محمودة ما يلزم. ما بالله يعني مرجعنا فعل العبد، مرجعنا فعل العبد ما بلا شيء مثلها فعل الله ولا ما يلزم. لعظة عند غيره، عند غيره ما قال. ظاهر كلام ايه، ولكن احنا بنقول انه قدو ذا عبد، قدو عبد، والمفروض انه قدو يجب عليه طاعة سيده في العقل. بمعنى هلا زيادة قوله ان يكون له عاقبة حسنة، يعني كأنه قال مع ان الانسان فيها عاقبة محمودة فيما امر الله به من الطاعة والكذا، ما هو مجرد الشكر بس، عاد مع فيها عاقبة محمودة و مقابل عظيم. ولما هو يشترط في العقل من شكر المنعم لابد ان يكون له وجه عاقبه حسنه، هاي الشرط في شكر النعم ان يكون عاقبه مكافاه مقابل الشكر. هذا بدون الشكر المفروض انه مقابل النعمه وبس. فلذا سمي شكرا. لا قلت لك ما بلا هو خلط حقه الباري بتيه، يعني كانه قال مع ان ما امر الله به العبد هو فيه منفعه للعبد، وعاقبه حسنه له. فالعقل يجوز الامر بكل شيء على حياله ولا يجيب شيئا من ذلك دون شيء. واذا كان ذلك امر ما ينتقل حاله في العقل، وذلك ان اذا كان ذلك الامر ما ينتقل حاله في العقل. قصدها الشذي بيدك الحكمة، يعني بيجيه مرة حسن ومرة قبيح ومرة كذا، لاجي من الشذي هو حسن مطلقة ولا قبيح مطلقة، هذا ما تابع الأمر به ولا ينهى عنه، ولا يجي حسن مرة وقبيح مرة، مثلا بالشي مبدود إنه حسن وبالشي مبدود إنه قبيح، هذا يحكم العقل بأن هذا يجب فعله وهذا لا يجوز فعله، رد الوداعة هذا يحكم العقل بأنه وش؟ بأنه واجب، مثل الظلم يحكم العقل بأنه قبيح. أما ساب أن العقل يجي هنا يقول لك أن الظلم أصبح حسن ولا رد الوديعة أصبح وش؟ قبيح. لكن الأشياء الذي هو يجوز أن يكون مرة حسنا ومرة قبيحا، مثل المشي إلى مكان أو ضرب فلان أو كذا، فهذا يجوز أن يكون مرة حسن ومرة قبيح. فالعقل في الشارع مثلا أو الأمر الآمر يجي يقول مثلا يأمرك بهذا الفعل فيدل على أنه وش أنه حسن. عندما يقول لك مثلا اذهب إلى كذا ولا فعل كذا، ما بشي في العقل لا يوجبه ولا يحرمه، هو جائز العقل هي الفعل. فإذا أمرك الله به مثلا ولا أمر السيد عبده به أصبح واجب بمقتضى أنه شكر وش شكر نعمة ومقتضى وجوب بطاعة العبد السيد. إذ كان ذلك الأمر ما ينتقل حاله في العقل، ما هو شيء ثابت مثل الظلم مثلا ورد الوديعة، هذا معها عقل ثابت ما يتغير. والشيء هو ينتقل حكمه في العقل ويتغير، مرة يجي واجب مرة جاهز، مثلا المشي إلى المسجد مرة يجي واجب مرة يجي جاهز، الأكل مثلا الأفعال المباحة هذا فيسبر مرة يجي واجبة ومرة مباحة ومرة قبيحة. ها والذي يقدم مقطوعه ما ثابت تغير بامر الامر ولا بعدمه، لا هي امر بالواجب الذي ما عاد ثابت الامر والواجب وينهى عن القبيح، ما عاد ثابت يتغير شيء يجي واجب بعد ان لم يكن واجب وهو واجب في العقل. هناك قضيه موجوده مثل مثلا انقاذ الغريق قد الوديعه كذا، ها هذا مع قضيه موجوده ما عاد تقل بكون ذا امر بها او ما امر بها، قديم من حيث هي حسنه ولا قبيحه. وذلك أنه قد يكون المشي إلى موضع ما حسنا في العقل إذا كان المشي معا حسنا، أما لو يترك حكمها في العقل فقد ترك بأن الآمر بها لا يأمره إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح عنده. أيوه يعني الشيء اللي يبدو هناك قبيح ولا حسن ما عاد سابر لا يأمر بذا وينهى عنده، ما عاد سابر نقلبها نقول وجه يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن، ما برشدي هو في الوسط جائز لا هو قبيح ولا حسن، يعني ولا هو واجب ولا هو واجب، يجوز تغيره من واجب إلى يعني من مباح إلى واجب إلى محرم، هذا اللي بيعتبر انه يجي فيها امر وناهي. يعني بيجوز لك ما هو؟ ايه هو يجوز فيها الوجهين، نكون قبيح وعدل. يعني قبيح في حاله وحسن في حاله. مثل قتل الانسان. هو قبيح اذا هو ظلم عدوان، يعني عمد عدوان. هو حسن اذا هو قصاص ولا قتل مشرك ولا قتل بار انسان معتدي على الناس وبيقتلهم كذا، ها؟ هو القتل نفسه ما هو قبيح. لذاته. لكن باعتبار السؤال الذي يتصل بها فقد يقول ان الله يامر تقتل ذا ولا تقتل ذا، لا القتل من حيث ما هو قبيح، ما هو قبيح، ما هو قبيح، كيف قبيح الذات هذا القتل؟ لا غير ما هو قبيح، ما هو قبيح الا اذا كان ضرر خالي عن قلب نفع ودفع ضرر واستعقال. اذا كان بهذا الصفه ماذا عندك بحنا بالنقطه القاتل؟ ما له ظلم. لا قال الشيء ما بالاصبح سبح عداء وحسن. ها أقول هو ذاته ما هو قبيح، هو ذاته ما هو قبيح، لكن الصلاة التي قبحتها وحسنتها إذا وقع على وجه من الوجوه كان ظلما وكان قبيحا، إذا وقع على وجه القصاص أو الدفاع عن النفس أو كذا أصبح هنا وش أصبح حسن. إذا ما هو قبيح لذاته القتل ولا ما أمسك برجي حسن مرة وقبيح أخرى، له حسن لذاته لأن معنى ذات القتل من حياتي مثلا الحين نقول الظلم من حياته قبيح لذاته، أما تبرجي مرة ظلم ما هو قبيح. ها لأن قد ذاته، لأن قد الظلم ذاته هذه هو قبيحة، أما القتل نفسه ما هو قبيح لذاته، لأن العين مبلغ الوجه الذي وقع عليه إذا الضرب، الضرب قد يكون للتأديب فيكون حسن، قد يكون للاعتداء فيكون قبيح، إذا ما هو قبيح لذاته. هذا أنت بس بدل الحزن خلينا، إذا أنت بس بدل الحزن جاء بس القبح هو قبيح. ناي لكن قصدي إنه ما هو قبيح لذاته، لأن الشيء لذاته ما بيتغير، مثل ما قلنا الظلم قبيح لذاته ما تقدر تغير في يوم جوب الظلم حسن. ها؟ الشديه لذاته ما بيتغير. إذن القتل ما هو قبيح لذاته، وإن كان الإيلام من حيث هو مضرة، لكن ما تسمى المضرة قبيحة إلا إذا هي ضرر خالي عن قلب نفع ودفع ضرر واستحقاق. هذا الذي يسمى وجه ظلم. وهذا الذي كان بدو قبيح لذاته. أما نفس الفعل من حيث ما بدو قبيح. كما قلنا بدليل أنه بيجي مرة جوه واجب، مرة جوه جائز، مرة جوه حرام، ها؟ إذا ما هو قبيح لذات القتل نفسه، ولا ما مدوري يباح القتل في موضوع من المواضع نائية، ما من يبيح له ذاته، إيه ما مسبر، بايد يسبر يبيح الله الظلم، بايد يسبر يبيح الله الظلم، ها حين الظلم وش؟ القبح ذاتي فيه، لكن الأفعال الباقية ما هي ذاتية، إنما بحسب ما تصف به من الصفات، على الوجه الذي وقعت عليه، فلذا بيقولوا أئمتنا أن القبح يرجع إلى وجه الذي يتصف به الفعل، ما بيرجع الى نفس الفعل نفسه، ابلا الى الوجه الذي يتصف به، ان كان ظلم او غير ظلم او كذا. ما هو قبيح ذاته، لان كما قلنا اذا هو ذات الشيء، يعني الحين تقول لك ليه ذا قبيح؟ قال كذا من نفسه، ذاته، ما هو الامر خارجي. معناتها أنه ما هو سبب ينفصل عن ذات، لأن ذاته الذي أوجبت له العقوبة أو القبض، فلا هو سبب ينفصل عن ذاته. أقصد ما هو سبب ينفصل عن ذاته. لا ما هو سواء بأشياء لا عندك وبأشياء العكس، بأشياء إذا خلي عن وجه القبع عادي العزم. لا يجي ما ليوجه حزن مرة. وبه. لا هم ما في وجه حزن مرة. لا على القبع ما هو نخلي ما بل أنه حصل فيه سفد القبع. إذا هو ضرر خالي عن قلب نفع وده ضرر واستعقاء هو قبع. إذا تضبط سفد القبع. أنا بلاقيت إن القتل من حيث هو قبيح، يعني العقل يقول أن إلام الغير ما يجوز، ما بلا إذا قلت الصام حسنه ويكون قصاص أو كون كذا أو كون كذا. قال الملحد حدثني عن الصلاة والصيام وغيرها من الشرائع هل له أصل بالعقل؟ تفرع هذا منه قال القاسم عليه السلام أجل قد أخبرتك به آنفا أنه وهو كالأمر بالمشي إلى موضع ما وكضرب زيد وإعطاء عبد الله ليس له أصل في العقل أكثر من الإثمار الأمر الحكيم. العقل يدل على القاعدة العامة وهو يجب الإثمار الأمر الحكيم المالك. ها هذا القاعدة دخلت على أي تفصيل سواء يقول لهم شيء لازم شيء ادخل وخرج لو ما دل العقل على تلك التفاصيل في ذاتها. لا سيما إذا كان وجه الحكمة فيه أن الأمر إنما يأمر به لينظر هل يأتمر به المأمور ويجازيه لذلك. لا سيما إذا كان الأمر مستغنيا غير محتاج إلى ما يأمر به وإنما يأمرهم قلت لك فلا بيرجع إلى الباري في التعليلات بيرجع إلى وضع الإنسان مع الله يمتحنهم ويضرب ذلك أعمالهم فإن الأمر به حسن وذلك على سبيل الشرائع كلها وعلى ذلك سبيل الشرائع كلها جاءت لأجل المصالح ولأجل الاختبار والامتحان. قال الملحد خبرني عن كيفية معجزاتهم. قال القاسم عليه السلام هو قلب العادات وأن لا يترك العادات جالسا على مجراها إذا جاء أحدهم وقال له قومه ما الدلالة على صدقك كأن به نقصنا المفروض عبد ذكر الرسل ولا ها والله هو راجع الى كلام متقدم اذا هو انه قد جاء المرسلين وامر الله ايه متى على الثاني على هو رسول. نعم فاذا جاء احدهم وقال له قومهم الثلاث على صدقك قال الدليل ان الله يقلب عاداتهم في كذا وكذا الى كذا وكذا فحينئذ يعرفون صدقه ويضطرون إلى قبول قوله يعني أن يفعل فعلا لا يقدر على فعله إلا الله لأن إذا جاء فعل لا يقدر على فعله إلا الله وادعى هذا النبي أن هذا الفعل دليل على تصديقه فهذا إذن يدل على تصديقه وتصديق الكاذب قبيح والله لا يفعل القبيح مثلا لو يقولوا مثلا برحينة مثلا سيد مجدين مثلا يوم مع عبدالله القابل وقال فلان قال سيد مجدين أنكم سبروا كذا وكذا قلنا إذا هو صدق قاسم الدين هو رعيدك ورفع عيده ما قدوم تلو قال صدق ها يعني فعل يدل على صدق هذا الإنسان فكتان يقول صدق أو يفعل فعل يدل على صدق بدو تصديق للكلام حقه. فإذا جاء الرسول وقال أنا رسول من عند الله وادعي عذاك إنه ما يخلق ربي ذا الحين خلق عجيب ما يصير يخلق إلا هو ولا يفعل فعل لا يفعل فعل إلا هو وفعل الله ذلك الفعل الذي ادعاه الرسول فكأن الله بيقول الرسول صادق في دعوة والله لا يصدق الكاذب لأن تصديق الكاذب قبيح. فلذا قلنا أن المجبرة الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين لا يمكنهم أن يستدلوا على إثبات نبوة نبي إطلاقا لا يمكنهم أن يستدلوا على إثبات نبوة نبي مع قولهم بأن لا قبح من الله قبيح لأن إحنا ما استدلنا إلا بالترتيب أنه إذا نصب الله المعجزة على يعني مدلس المعجزة على أن هذا الإنسان صادق فكأن الله قال هذا الإنسان صادق والله لا يجوز أن يصدق الكاذب لأن تصديق الكاذب قبيح والله لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبح القبيح وغني عن فعل القبيح وعالم باستغناءه عنه ومن كان كذلك لا يفعل القبيح إذن هي مترتبة على عدم جواز فعل القبيح من الله والله إذا كان الله يجوز أن يصدق الكاذب كيف عبارس نثق بالمعجزة ولو فرضنا لو يجوز المعجزة وش درانا إذا قدوا باش يجوز أن الله يصدق الكاذب ما يقبح من الله قبيح إذا أنا بين التحسين والتقبيح العقلية بعد قالنا أي طريق إلى معرفة صدق النبوة نهائيا ويجرانا ما به طريق خلاص إذا كان بس يجوز على الله فعل القبيح ولا يقبح منه لأنه إله على قولهم ولا يقبح إلا من العبد إذن يجوز على الله الكذب يجوز على الله أن يصدق الكاذب ما به أي دليل ويجرانا الفرق بين المسيلمة يجوز أن يجو واحد صادق وما يصدقه مثل المسيلمة أفرض أن قام مسيلمة صادق وما صدقه ربه ومحمد بن عبد الله كاذب وصدق ربي. إذا قلنا أن الله يجوز أن يفعل القبيح، ها؟ إذا لا يصح الأهل قلنا، لكن هذا فيه هدم الشرائع كلها بهذه الطريقة، فيه هدم الشرائع وعدم جواز إثبات نبوة الأنبياء، ولا يوجد يعني طريق لهم على إثبات نبوة الأنبياء إلا رجوع إلى القول بتحسين التقبيع كما قال الرازي. لا يمكن إثبات صدق نبوة الأنبياء إلا على قول المعتزلة. ما بده ثابت الشرع، والشرع ما هو ثابت إلا بالتحسين والتقبيع. يعني حانوا في هذا المسألة، يعني اضطربوا فيها رجعوا أبو لا تآول، قال ابن الحاجب مبلا السبب ان احنا ليش بنصدق الانبياء في دعوانا، يعني وش الدليل على ان الانبياء صادقين؟ جواب الرازي وجواب الحاجب. قال الرازي نسب الله المعجزه على يد الانسان الذي يدعي النبوه، هو كما لو قال انت صادق، ها، وانت صادق خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، فكما ان الخبر يحتمل الصدق والكذب كذلك المعجزه سهل يحتمل الصدق والكذب. هذا الاستدلال حقه، يعني أنتم بتقولوا أن نصب المعجزة هو مثل لو قال أنت صادق، وأنت صادق خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، إذن حتى أنتم ما تدل المعجزة على وش؟ على أن الصادق. أيوه قال عاد يحتمل عندنا وعندكم، يعني بيستدل علينا إحنا. قال الرازي قال عاد حتى أنتم يحتمل عندكم، لأن نصب المعجزة هو كما لو قال أنت صادق، وأنت صادق هو وش؟ كلام يعني خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، يعني حتى عندكم عاد القضية محتملة. قلنا أولا يعني ما تجين بجواب، وش يعني إذا ما معنا ما معكم دليل؟ أفرض ما معنا دليل وإحنا أنتم ما معكم دليل، يعني إذا جاء واحد نصراني يجادلنا ما معنا دليل جمعة، ما بدو حل إنكم يا معتزلة وأنتم ما معكم دليل، ما بدو حل في إثبات دعوة الأنبياء وصدقهم. حتى لو فرضنا أن المعتزلة ما معهم دليل على قولك مثلكم، ما بدو دليل على وش؟ إن معكم دليل أنتم على إثبات نبوة النبي. قالت ما به إذا جاء واحد كافر وجادلكم، باش بقى تقولوا له؟ بقى تقولوا المعتزلة ما معهم دليل، هنقول هبولنا دليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما معنا شيء، والمعتزلة ما معهم شيء، أهو بقى يقولون انتوا والمعتزلة كلها ما معكم خبر. هذا على قوله إذا سلمنا كلامه. ثانيا قوله إن إقامة المعتزلة المعجزة هو كما لو قال أنت صادق، وهذا خبر، والخبر احتمال الصدق والكذب، هذا مغالطة. ليش؟ لأن إحنا بنقول صح إن إقامة المعجزة هو كما لو قال أنت صادق، وأنت صادق خبر، والخبر احتمال الصدق والكذب، احتمال الصدق والكذب الخبر هو اللي ذات الخبر بغض النظر عن أي قرينة خارجية، لكن الخبر عندنا هنا في هذا الحالة هو لا يحتمل الصدق والكذب، ولا يحتمل الصدق لأنه ناجع عن حكيم، والحكيم لا يكذب، إذا ما يحتمل الصدق والكذب. إنما من ناحية الخبر فرق بينه وبين الإنشاء، أنه يحتمل الصدق والخبر من ناحية التركيب اللغوي للكلام، زيد قائم ما هو مثل اضرب، اضرب ما مع خارج يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل، لكن زيد قائم من ناحية الوضع اللغوي هو يحتمل الصدق والكذب، لكن لو قال زيد قائم صادر عن الله وعن رسوله ما من يحتمل الصدق والكذب. أنا لو أقول لك الحين أنا في المسجد ويحتمل الصدق والكذب مع أنه خبر، يعني هو من ناحية الخبر يحتمل الصدق والكذب، لكن في الواقع ما يحتمل الصدق والكذب. ولا أقول لك أنا خارج الجامع، هذا ما يحتمل الصدق بالواقع، قبل نفس الخبر إن من حيث الخبر من حيث يحتمل الصدق والكذب، لكن ما بنظر إلى القرائن الخارجية فمنه ما يحتمل الصدق، ومنه ما يقطع بصدقه، ومنه ما يقطع بكذبه، ومنه ما يحتمل وجهه. فهذا الذي قلنا به نصب المعجزة على يد الرسول هو مما يجيب القطع بصدقه، لأنه ناتج عن الحكيم، والحكيم لا يجوز عليه الكذب. إذن هذا الجواب على الرازي، يقول إن دليلنا محتمل مثلا. قال النبي صادق او كاذب، هذا ادله عقليه على انه كذب. تبا يا واحد قال انا رسول من عند الله، لحظه، يا واحد قال انا رسول من عند الله وجاب معجزه، كيف يصبر يجي لك دليل من المعجزه على انه صادق؟ كيف تركب هذا تركيب عقلي؟ لحظه، ها، ايوه، ليش كيف من دلت المعجزة على أن الشخص صادق؟ لأن هذا الخال قال العادة. وش لا يا خال قال العادة؟ يعني ما هي ما هي ما قدر بشر يسوي. ما هي ما قدر بشر، هي من الله. بس على أن ليش؟ ناهي وش الذي يبرر على كلامه؟ فعل الله الفعل ذا المعجزة عند ادعاء النبي للنبوة. من أين دل هذا على أن النبي صادق؟ قال النبي أمانة قلنا وجدت قال المعجزة آه وجاب معجزة لا من أين ركب هذا ركب عقلي كيف تبرت تجي تدل كيف تبرت تجد المعجزة أن النبي صادق؟ نفسي بتقول شاهد لكن الحين جاب فعل خارق ما بشي شاهد ناس مش شاهد ادعى ان بقى يحصل فعل خارق وحصل فعل خارق وش خلاص ليش ثابت منين كيف تبرد اقول لك الحين ان ربي بقى يشيل الجبل ذا ويدك وفعلا شل النبي الله جبل ودك منين دل اني صادق دك الجبل دك الجبل يقول علي صادق اذا ده يعني اذا ده وادعائي مثلا ارون الدعاء لا ادعائي ما ليش من دل قبلنا وجه عقلي يدلنا عليه الا به به هذه قلنا لك ديك الساعه به ان الله سبحانه وتعالى فعل فعلا لتصديقي والله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لتصديق الكاذب لان تصديق الكاذب قبيح والله سبحانه وتعالى لا يجد ان يفر من القبيح هذا هو الوجه الذي دل على صدق الانبياء من خلال المعجزات انهم يدعون انهم رسل من عند الله وأنهم يستدلون على ذلك بفعل خارج يفعله الله لهم لتصديقهم على ذلك. هو الوجه الأول بقول لك الوجه الأول. وجه آخر. لا لا ما بشي وجه آخر. ما بشي. ما بلا ذي. ما بلا ذي الوجه. بعدما إن معي يصح لي إثبات نبوة النبي. مرة. أكيد ناب العقل وش يعني ما هو ثابت بحجة الشرع والرسل إلا من خلال مأربد الخالق ولا من أين بأذن أنا حجة صدق الرسول وصدق ذا وعدم كذبهم وكذا لا بأذن ما نعرف الله ابن الحاجب قال ها صح أن الدليل هنا يحتمل الصدق والكذب يعني ما قدروا نقطع أن المعجزات هي على صدق الرسول لكن قال قال العادة العادة أن ربي ما بيهب معجزة إلا الرسول صادق ها قلنا أولا من أنت بس أتقال عادة وإذا راك أنه لو جوا منك اليوم بيهب المعجزة الذي هم كاذبين ما هم صادقين وإذا راك أنه بيهب على الصادقين إذا هم بلا على العادة وإذا راك بالعادة وإذا لو جوا من أول اليوم بيهب العادة أنه يصدق الكاذب إذا هو يجوز عندك على الله تصديق الكاذب ها؟ أيوة ثانيا كيف بيجوز يصدق واحد أول نبي ولا ثاني نبي قبل ما تصدق العادة ذي ها؟ ما قبل ثالثا أليس الله خرق العادات؟ إذا أفرض العادة تزن ذاك اليوم يهب المعجزة على يد الوجه الصادق أنها عادة لكن القاعدة ذا المرة غير عادة وهب المعجزة على يد القادر والقبة من مانع يعني أنه يخلف العادة ويخرج المعجزة عن الصادق إلى القادر إذا ما يقبح من الله قبيح إذا ما من مانع أنه يجي عادة من ذاك اليوم صح لما وصل عند النبي محمد ورجع كسله وهب المعجزة على يد القادر ها؟ ايوه فاذا ثبت ان الذين ينكرون التحسين والتقبيح العقليين ويقولون ان كل شيء بالشرع لا يمكنهم اثبات الشرع اصلا يعني سدوا على انفسهم الطريق الى اثبات الرسل واثبات صدقهم واثبات الشريعه ولذا عندما قالوا ان لا قبح من الله كبير بعضهم استثناء الكذب لقوا ايش لانه اذا جوز من الله الكذب معناه ما انه ذاك بيجي من كلامه ها؟ وش ما جابر ما هو ما جران الصدق كمان الكذب إذا تجوز على الله القبيح فعل القبيح قالوا بعضهم لما الكذب إنه صفة نقص إلا الكذب فإنه صفة نقص ما صفة نقص قال الرازي قال ولا أجد فرقا بين ما يسمي أصحابنا صفة النقص وبين ما يسمي المذهب القبيح العقلي وهي الورق قال بين ما الكذب إنه صفة نقص ولا مطلوب منه ورق إنه قبيح عقلي ما هو صفة نقص إذا قلنا الكذب صفة نقص فإنه قبيح والظلم إذا قلنا أنها قبيح بس قلنا إحنا نقول نصف الدم ليش ماذا يهلق الواش بسير ما بلا بلا الطبول يقول لا يلزمهم واش بطلان الشريعة كلها ما عايز يسبور يصدق الله في شيء من كلامه فقالوا إما الكذب نصف نقص قلنا هو الظلم هو نصف نقص وإذا كان الله مثلا واش إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يقبح منه قبيح واش عبا يقبح منه الكذب لقل ليش ما يعني يجوز أن يعذب الأنبياء ويذيب الأشقياء ولا يجوز أن يكذب ها؟ ويا المانع ومنين ثبت لما هذا صفة النقص هل بالعقل أو بالشرع إن قالوا بالعقل جعلوا العقل يدرك أيوة وإن قالوا ما هو بالعقل فما بالشرع ما الشرع ما ثبت لا بذية لأنه إذا جوزنا على الله عقلا أنه إيش إذا قالوا أن الله قال ومن أصدق من الله قيل ما سووا يكذب وذية كذب نفس الكلام يعني يقولوا من أصدق من الله قيل إذا ما استدلنا على صدقه لا من خلال كلامه ما استدلنا عليه بحكمته وبكونه لا يفعل القبيح وبكونه أفعال حسنة ولا يكذب ولا يجور فإذا حتى قوله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث هاي نشوف إنه كذب ها فإذا هم سدوا على أنفسهم باب إثبات الشرائع السماوية كلها ونتحداهم إنهم يقولون بدليل على إثبات الشريعة السماوية على موتضع مع استلزامهم أن وجه الله لا يفعل القبيح لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبح منه قبيح ما دام ملتزم بهذا القاعدة فإحنا نتحداهم أن يقولون بدليل شرعي بدليل يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة أي نبي من الأنبياء وليس لهم أي طريق إلى إثبات ولا أقول إذ مدحون هم مسكين بالكتاب والسنة بدأ يثبتون الكتاب والسنة هي ثابتة عندهم بدليل ولا ما هي ثابتة بدليل هم معهم دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما معهم دليل إذا ما معهم دليل على صحة نبوة النبي فلا يجي يقول لك إنها هو يمسك بالقرآن والسنة وإنك أنت مخالف للقرآن والسنة لا معهم دليل يردوا عليه لا معهم دليل يردوا على واحد يجي يقول له مش الدليل لكم على صدق نبوة الأنبياء حقونكم وش معكم من دليل ما معهم دليل هذا دليل يستدلوا عليه بالشرع ولا يستدلوا عليه بالعقل لأنه بيقرأ العقل ها قبل كل شيء في بداية إثبات كون النبي صادق ولا كاذب وش الحامل لهم على هذا الحامل لهم من مذاهبهم مخالفة للعقل وش الحامل لهم على أن قلنا لك إن معهم مذاهب مخالفة للعقل ما تبر يقولوا إن مذاهبهم باطلة احتاج يبطلوا العقل يقول إذا كنت هذا قبيح مثلا إن الله يجبر العبد على المعصية وقاعد عاقبه عليها ولا القبر مثلا وال... قالوا ها ما يقبح من الله قبيح ها ايوه انه هكذا الباطل يقر الانسان الى ما هو افضع منه اذا صمم الانسان على باطل شير مثلا المطرفيه انكروا حاجه واحده وهي تفضيل اهل البيت على غيرهم قالوا ان ما اهل البيت افضل من غيرهم وان ما يجوز ان الله يفضل بعض المخلوقات على بعض بالعقل ورجع يلزمهم لما التزموا ان ايش ان الله ما هو خلق السماوات والارض مباشره تقل ذا القاعدة ها يعني طالحين ناس في السماوات والأرض أشياء تدل على عدم التساوي على الاختلاف مثلا خلق صورتك جميلة وخلق صورة داجوع جعل عمرك 100 سنة جعل عمرك 60 سنة حبلك رزق أكثر من ذا حبلك كذا إذا كيف سبرت ذا الأشياء يبهم بعضها والله فضل بعضهم على بعض في الرزق إذا ليش جاي يفضلك في الرزق يفضلك في البوة يفضلك في المكانة في كذا في كذا ليش؟ ليش جاي يخلق ربي حوتي وصورة الشوع؟ قالوا ها ما ربي ذي خلق هذه عندك الشوع؟ والأشياء هذه بتجيب الإنسان بلا صورة الشوع ولا ما بلا تفاعل كيميائي من التركيبات الكيميائية في الإنسان هذه يموت قبل 120 سنة ما بلا مات بسبب عارض ما هو ربي ذي موت ها؟ يعني يحتاجوا يلتزموا أشياء كل الأشياء لإنكار التفضيل حتى الأنبياء قالوا إن النبوة ما هي شيء من ربي يعطيها النبي لا أنت ليه تعمل لما تجي نبي أنت ليه تعمل لما تصل إلى مرتبة جدا النبي ها يعني اللي قل ديها لقل مسألة إنكار التفضيل دخلوا في رد قال المنصور بلا 700 آية من القرآن الكريم 700 آية صريحة أجل إنكار ما تفضل فقصد يلك بيبدع الباطل قليل ورجع إذا صمم الإنسان عليها التزم شركة بدع إبليس سجدة وين وصل ها إذا استكبر واحد وصمم على الباطل وين بيوصل على الباطل قصدهم أن النبوة ما يشي من الله يعني بيجادلوهم بيقولوا لهم بيقولوا هم ماذا فضل الله بعض الناس هبه نبي وبعض الناس ما هبه نبي وما اعتبروا شو يقول قال هلا ما هو هو بعمله ها ما ربي فضل بعض الناس بالرزق قالوا لا ما فضلهم هو ربي ساوى بين الناس في الرزق ما بلا ان ذا شال الحق ذا وذا مدري سبر وذا ما بشي تفضل من الله في الرزق قالوا فضل في الخلق قالوا لا خلقهم ربي سوى ما بلا الطبيعه بتتغير الامزجه والمدري كذا ايوه وقالوا ها خلق ربي الحشرات والديدان وذا قالوا لا ما عندك ما ربي خلقها ما بلا تفاعلات كيميائيه لما جاء حوتي ولا جاء ها يعني التزموا ذا المبدا ورجع اخرجهم عن الاسلام كله إنه قلنا لك لأنه ما التزموا عدم التفضيل ما تابع ليش مال البيت ما يفضل على غيرهم ولما تفضل على غيرك في الرزق ولا في الجسم ولا في الكلام ولا لا ما خلق ربي الناس كذا قال الله فضل بعضكم على بعض في الرزق لا فضلهم في الرزق وين لا ما خلق بعض الأشياء خلق الناس معه وبعضها خلى كل واحد رزقه ناس يتاجر وهب له ربي رزقه جاء غني وناس يتاجر ما هب له ربي رزقه وجلس فقير ونحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فيتخذ بعضهم بعضا سخرية فإذا قلت لك الدخول في الباطل والإصرار عليه بيصل الإنسان إلى مواطن ما كان يفكر أنه يصل إليها كذلك المجبرة عندما قالوا بالجبر وقالوا بأشياء خارجة عن حد العقل ما اعتبر بيجوا يستدلوا عليهم بالعقل وهو فعلا في العقل أنها قبيح ورجع بعد رأي يتبروا لا يبطل العقل ولا العقل ما هو فكر ها؟ لقل لا يجي عليهم وجه يعني بيبسل وسيلة دفاع أنت معك باطل بتحصنه لا أحد يجي عليه بالحق لا يضربوا الباطل حقه فإما تبطل الآلة حقه ثم ذي يشتري يضربوا وكفها ولا تجعل الحواجز تمنع قوية مثل حين يهبوا حواجز إرهابية حول البخاري ومسلم وذا الأشياء لا أحد يقرب حولها ولا شيء هذا خط أحمر لقل وجه لا تجيت أنت كده بالطرق الصحيحة العلمية تبين بطلان الحاجز حقته ولا بعض الأشياء ذي بي. كذلك مثلا يجمد الحاجة مثلا يجمدها مثلا هناك الأدلة هي العقل القرآن الحديث النبوي المجمع عليه بين الأمة الإسلامية العقل أبطلوه القرآن جمدوا ما أبطلوه جمدوا قالوا يجب أن نفهم القرآن بما فهمه السلف الصالح لا نعمل عقولنا نحن في نفهم القرآن فهم صحيح الذي أراد الله منا لا إنما يروى لنا أن قالوا فلان معنى الآية كذا خلاص نقبلها بدون ها اذا ايوه احنا قد ما استلف الصالح يعني نحن نقدم الادله القطعيه على الحق ها يعني نفهم القران كما فهمه يعني قلت لك هذا مدارس واحاطه للباطل اذا تشي معك باطل انت لنا ضعيف لو يصلوا عندها ويخمدوا فبات هب لك خنادق ومدارس وذا على اساس ما يصلوا عند ذاك الحاجه ها ولا تحاول تعطل الاصل الذي بيهجم عليك العقل ما بالشيء ما به القرآن ما به مثلا في الصالح السنة ما بالشيء يجمع عليها المسلمين لا السنة هي حديث البخاري ومسلم إيه وبس وإيش الدليل عن ما بلا هي قالوا جماعة الأمة قلنا ذولا مخالفين قالوا قد يجمعوا أهل السنة والجماعة أهل الحق ما يدري إنه ما الحق ها وإيش الدليل إنه ما الحق قالوا قال ما أنا عليه أنا وأصحابي الحق قلنا صح ان الحق هو ما النبي عليه هو اصحابه لكن وش دراكم انكم ان تودي على هذه كان النبي عليه انتم اصحابه قالوا لا بتروا السنه واحنا بنتبعها ورجع الى السنه هذيك هذه يشتي النهي ها يقول لازم الدور انه جاوا على الحق لانه متبع للسنه هذه جابوا ايه والسنه صح لانه قد اجمعوا على ان البخاري ومسلم ما صح الكتب بعد كتاب الله هذا كما قلنا طريقه تحصيل للباطل وايجاد خنادق ومتارس و يعني حصون لأن دارنا ضعيف ضعيف لو دارنا قوي نخرج في الطهرة يقولها من جهة له يبطله إذا جادل إحنا ذولا بنقول يلا نناقش يلا نجادل يلا ما بشي عندنا تحجر فكري ولا إرهاب فكري ولا مثلا كتاب نقدسه لما ما بعد كتاب الإمام زيد بن علي قدوا يعني هذا صح أنه كان يكتب ماء ذهب عن زيد بن علي عن علي بن حسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعباقي كتابة صح من ذا الكتاب مع ذلك الزيديان والسم مختلفين فيه وينتقدوا بعض الأحاديث ذي فيه ما بشي هناك تحجر ولا إرهاب فكري حول قضية معينة إنه ما بلا ذيه وبغير دليل ها السنة ما بلا الأصحاح الستة ها بأي دليل يعني دليل عن البخاري ما بلاه ولا المسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا بهناك حاجة من الله تقولنا على أن البخاري كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله ما بشي لا ما بشي ما بأي دليل من الرسول على لا على البخاري ولا على مسلم ولا على الشافعي ولا على أبو حنيفة ولا على حد من المذاهب ولا أهم ولا أهم ما بدعوا أتابل التعيد أن الرسول قال إن كتاب البخاري ما يقابل بشي بخاري ذاك اليوم فكما قلنا إنما بالباطل إذا حس الإنسان بضعفه يستخدم الذي يستخدم القوة مثلا كما مستر مثل ما قال القاسم في فرعون هن الإمام القاسم حين قال له وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ورجع قال رجع فرعون قال لا أصلي بأنكم يجدوا عن النخل ولا مستر يواجه الحق فرجع إلى الصميل. ها فكذا هذه هو إرهاب فكري. لا يجب نفسي. لا هذه يتكلم البخاري جندك. هذه أنت قد البخاري ولا يتكلم فيه ولا كذا ولا. هذه يسبر كذا ملحد. هذه يقول بالرؤية كافر. هذه يقول بالكذا. هذه ما يقول بقى. ها؟ إيه هذه يخوض في علم الكلام. قال الدليل أن الله يقلب عاداتهم في كذا وكذا إلى كذا كذا فحينئذ يعلمون صدقه ويضطرون إلى قبول قوله. وهذا سبيل المعجزات كلها. ومثل ذلك يفرق بين النبي والمتنبي وبين الصادق والكاذب. ها؟ وين؟ ايوه. يعني يجي العادة.